سوي الريكورد. هل شغلتم التسجيل؟ ما ظهر عندي. طيب ممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 16 من مجالس قراءة كتاب الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للعلامة أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي رحمه الله تعالى، على شيخنا فضيلة الشيخ عادل بن علي السبعان حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ليلة الخميس 17 من شهر رمضان المبارك لعام 42 و400 وألف. وقد وصل بنا المقام إلى قوله رحمه الله تعالى سورة الحج، قال: سورة الحج مكية وهي 74 آيات إلا 3 آيات بالمدينة. أنتم تعلمون الخلاف، يعني بعض في الآيات، بعضهم يقول أنها مدنية وبعضهم، وإن كان الأغلب أن السورة كلها تكون إما مكية أو مدنية. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس، يا أهل مكة، اتقوا ربكم أطيعوه، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وهي زلزلة يكون بعدها طلوع الشمس من مغربها، يوم ترونها يعني الزلزلة تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تترك كل امرأة ترضع ولدها الرضيع اشتغالا بنفسها وخوفا، وتضع كل ذات حمل حملها، تسقط ولدها من هول ذلك اليوم، وترى الناس سكارى من شدة الخوف وما هم بسكارى من الشراب، ولكن عذاب الله شديد فهم يخافونه. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، نزلت في النضر بن الحارث وجماعة من قريش، كانوا ينكرون البعث ويقولون القرآن من أساطير الأولين، ويجادلون النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبع في جداله ذلك كل شيطان مريد متمرد عات. قوله: كتب عليه، قضي على الشيطان أنه من تولاه اتبعه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، يدعوه إلى النار بما يزين له من الباطل. يا أيها الناس، يعني كفار مكة، إن كنتم في ريب من البعث، قال شك من الإعادة، فإنا خلقناكم، خلقنا أباكم الذي هو أصل البشر من تراب، ثم خلقنا ذريته من نطفة، ثم من علقة وهو الدم الجامد، ثم من مضغة وهي لحمة قليلة قدر ما يمضغ، مخلقة مصورة تامة الخلق، وغير مخلقة وهي ما تمده الأرحام دما، يعني السقطة، لنبين لكم كمال قدرتنا بتصريفنا أطوار خلقكم، ونقر في الأرحام ما نشاء، ننزل فيها أو ننزل فيها ما لا يكون سقطا إلى أجل مسمى، إلى وقت خروجه، ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم طفلا صغارا، ثم لتبلغوا أشدكم، عقولكم ونهاية قوتكم، ومنكم من يتوفى يموت قبل بلوغ الأشد، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر وهو الهرم والخرف حتى لا يعقل شيئا، وهو قوله لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ثم ذكر دلالة أخرى على البعث فقال: وترى الأرض هامدة جافة ذات تراب، فإذا أنزلنا عليها الماء المطر اهتزت تحركت بالنبات، وربت زادت وأنبتت من كل زوج بهيج، من كل صنف حسن من النبات. قابلوه، الصوت واضح يا أخوان؟ الصوت واضح؟ واضح يا شيخ، واضح. طيب بارك. واضح، نعم. قوله: ذلك الذي تقدم ذكره من اختلاف أحوال خلق الإنسان وإحياء الأرض بالمطر، بأن الله هو الحق الدائم الثابت الموجود، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، نزلت في بجهل ولا هدى، ليس معه من ربه رشاد ولا بيان ولا كتاب له نور. ثاني عطفه لاوي عنقه تكبرا ليضل الناس من طاعة الله عن طاعة الله سبحانه باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، له في الدنيا خزي يعني القتل ببدر، ذلك بما قدمت يداك هذا العذاب بما كسبت، وأن الله ليس بظلام، أو بما كسبت، وأن الله ليس بظلام للعبيد لا يعاقب بغير جرم. ومن الناس من يعبد الله على حرف على جانب. طيب دقيقة. قال ثاني عطفي لا يوي عنقي تكبرا ليضل الناس عن طاعة الله سبحانه باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، له في الدنيا خزي يعني القتل ببدر، ذلك بما قدمت يداك هذا العذاب بما كسبت، وأن الله ليس بظلام للعبيد لا يعاقب بغير جرم. ومن الناس من يعبد الله على حرف على جانب لا يدخل فيه دخول متمكن، فإن أصابه خير خصب وكثرة مال اطمأن به في الدين الخصب، وإن أصابته فتنة اختبار بجذب وقلة مال انقلب على وجهه رجع عن دينه إلى الكفر. قوله يدعو من دون الله ما لا يضره إن عصاه ولا ينفعه إن أطاعه، ذلك هو الضلال البعيد الذهاب عن الحق. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، ضرره بعبادته أقرب من نفعه ولا نفع عنده. والعرب تقول لما لا يكون هو بعيد، والمعنى في هذا أنه يضر ولا ينفع. لبئس المولى الناصر ولبئس العشير الصاحب الخليط. قوله من كان يظن أن لن ينصره الله، أن لن ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم حتى يظهره على الدين كله، فليمت غيظا، وهو تفسير قوله فليمدد بسبب إلى السماء، أي فليمدد حبلا أو فليشدد حبلا في سقفه ثم ليقطع، أي ليمد الحبل حتى يتقطع حتى ينقطع فيموت مختنقا، فلينظر هل يذهبنك كيده ما يغيظ غيظه. وقوله إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، أي يحكم ويقضي بأن يدخل المؤمنين الجنة وغيرهم من هؤلاء الفرق النار. إن الله على كل شيء شهيد، يريد إن الله عالم بما في قلوبهم. الآية التي مثل هذه في سورة البقرة، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ظهر الآن أناس ممن ينتسب إلى الإسلام يتلاعب بمثل هذه الآيات ويريد أن يظهر حكما أن النصارى واليهود والصابئين كلهم في الجنة، وهذا والعياذ بالله كما يقال انحراف كبير جدا. لكن عندما حصلت من فضل الله سبحانه وتعالى الردود التي توالت عليه من عامة الناس قبل العلماء والخاصة، رجع يدلس ويلبس ويقول لا أنا لم أنتم لم تفهموا مقصدي، وأنا أريد أن أقسم الناس إلى عشرة أقسام والقسم الأول كذا، ولكن يعني كما يقال ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولذلك يا أخوة إظهار الحق دائما يخرس الله به الباطل ويسكت به أهل الباطل. لما تكلم العلماء والخاصة والعامة وردوا على مثل هذا المنحرف مباشرة، يعني قال لا أنا لم أقصد هذا، وحتى ولو كان يقصد فإنه بعد ذلك خاف كما يقال على نفسه. فلذلك ظهر الحق، يعني كما يقال كلما ظهر الحق فإن الباطل يزهق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لكم تعليق على هذا يا شيخ وائل؟ جزاك الله خير، كلامك واضح، بارك الله فيك، الله يشكر سعيك. لا يا شيخ، أنا أريد منك تعليق مع جوالك الجديد يا شيخ. أحسن الله إليك يا شيخ، أحسن الله إليك. ما في شك يا شيخ، ما في شك أن هؤلاء الذين يعني أرادوا الخوض في الدين والتلاعب بالألفاظ، وأرادوا أن يجمعوا هذه الديانات وهذه الملل كلها في سلة واحدة، وأرادوا أن يكون الناس كلهم في الجنة، ما في شك أن هؤلاء هذا عبث. بارك الله فيك يا شيخ، أحسن الله إليك. أحسن الله إليك وإليك. بسم الله، خليني أخذ. طيب، قال قوله: ألم تر أن الله يسجد له يذل له وينقاد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير الحق عليه العذاب، وذلك أن كل شيء منقاد لله عز وجل على ما خلقه وعلى ما رزقه وعلى ما أصحه وعلى ما أسقمه، فالبر والفاجر والمؤمن والكافر في هذا سواء، ومن يهن الله يذله بالكفر، فما له من مكرم أحد يكرمه، إن الله يفعل ما يشاء، يهين من يشاء بالكفر ويكرم من يشاء بالإيمان. قوله تعالى: هذان خصمان، يعني المؤمنين والكافرين، اختصموا في ربهم في دينه، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يلبسون مقطعات النيران يصب من فوق رؤوسهم. هنا أضاف الواو، لعل الواو خارج القوس. ويصب من فوق رؤوسهم الحميم ماء حار، لو سقطت منه نقط على جبال الدنيا أذابتها، يصهر يذاب به بذلك الماء ما في بطونهم من الأمعاء والجلود، وتشوي جلودهم فتساقط، ولهم مقامع سياط من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من جهنم من غم يصيبهم أعيدوا فيها، ردوا إليها بالمقامع، وتقول لهم الخزنة: ذوقوا عذاب الحريق النار. وقال في الخصم الذين هم المؤمنون: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، الآية، وهي مفسرة في سورة الكهف. قوله: وهدوا أرشدوا في الدنيا إلى الطيب من القول، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، وهدوا إلى الصراط الحميد، دين الله المحمود في أفعاله. قوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله يمنعون عن طاعة الله تعالى والمسجد الحرام يمنعون المؤمنين عنه، الذي جعلناه للناس خلقناه وبنيناه للناس كلهم، لم نخص به بعضا دون بعض، سواء العاكف فيه والباد، سواء في تعظيم حرمته وقضاء النسك به الحاضر والذي يأتيه من البلاد، فليس أهل مكة بأحق من النازع إليه. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، إلحاد أي إلحادا بظلم، وهو أن يميل إلى الظلم، ومعناه صيد حمامه وقطع شجره ودخوله غير محرم، وجميع المعاصي، لأن السيئات تضاعف بمكة كما تضاعف الحسنات. وهذه والله يا أخوة الآية كما يقال مرعبة ومخيفة، يعني من يريد فقط بمجرد الإرادة، على قول بعض أهل العلم، مجرد إرادة المعصية في الحرم تكتب معصية، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يقال إن ابن عباس رضي الله عنهما في آخر عمره انتقل إلى الطائف، فقيل له: أتترك الحرم؟ قال: منه هربنا، نخشى أن يفني حسناتنا. الله المستعان. محمد، الله عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا في الوسيط أورد قولا للضحاك ونسبه لابن مسعود. يقول إن الرجل ليهم بالخطيئة بمكة وهو بأرض أخرى فتكتب عليه ولم يعملها. الله، وهذا أشد خطرا. لا إله، يعني تخيل إنسان نقول مثلا في بلاد الشام ويهم أنه سيعصي إذا ذهب مكة تسجل عليه. لا إله إلا الله. الله يأنا. طيب، قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت بينا له أين يبنى ألا تشرك، يعني قال ألا تشرك يعني وأبرناه ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي، مفسر في سورة البقرة. وأذن في الناس نادي فيهم بالحج يأتوك رجالا مشاة على أرجلهم وركبانا على كل ضامر وهو البعير المهزول يأتين من كل فج طريق بعيد. الضامر اللي هو الآن ذكر هنا قال البعير المهزول، هل هناك تفسير أنه أيضا الخيل؟ شو ذكر عندك شيخ سلطان في الوسيط؟ مثل ما ذكر عندكم أن الضمور بمعنى الهزال يريد الإبل هكذا. طيب الخيل المضمرة عليها يقال إنها يعني تسمى هذا هو. طيب قال يأتين من كل فج عميق طريق بعيد ليشهدوا ليحضروا منافع لهم من أمر الدنيا والآخرة ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يعني التسمية على ما ينحر في يوم النحر وأيام التشريق، فكلوا منها أمر إباحة. وكان أهل الجاهلية لا يأكلون من نسائكهم، فأمر المسلمون أن يأكلوا وأطعموا البائس الفقير الشديد الفقر ثم ليقضوا تفتهم، يعني ما يخرجون به. طيب دقيقة يا أخوة. الله مع السلامة. السلام. أبشر يا عبد الله. طيب السلام عليكم. قوله ثم ليخذوا تفتهم، يعني ما يخرجون به من الإحرام، وهو أخذ الشارب وتقليم الظفر وحلق العانة ولبس الثوب، وليوفوا نذورهم يعني ما نذروه من بر وهدي في أيام الحج، وليطوفوا بالبيت العتيق القديم، وقيل المعتقي من أن يتسلط عليه جبار يعني الكعبة. قوله ذلك أي الأمر ذلك الذي ذكرته، ومن يعظم حرمات الله فرائض الله وسننه، وأحلت لكم الأنعام أن تأكلوها إلا ما يتلى عليكم في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة الآية. قال ومعنى هذا النهي تحريم ما حرمه أهل الجاهلية من البحيرة والسائبة وغير ذلك، فاجتنبوا الرجس من الأوثان يعني عبادتها، واجتنبوا قول الزور يعني الشرك بالله، حنفاء لله مسلمين عادلين عن كل دين سواه. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء سقط من السماء فاختطفته الطير من الهواء أو ألقته الريح في مكان سحيق بعيد، يعني إن من أشرك فقد هلك وبعد عن الحق. ذلك ومن يعظم شعائر الله يستثمن البدن فإن ذلك من علامات التقوى. وهذا أنا أقول يا أخوة ظاهر هذا الأمر أنه يعتمد على الخصوص في التفسير. يعني هنا ومن يعظم شعائر الله ذكر الأمر الخاص وهو تسمين البدن فقط. نعم. قوله لكم فيها منافع الركوب والدر والنسل إلى أجل مسمى وهو أن يسميها هديا ثم محلها حيث يحل نحرها عند البيت العتيق يعني الحرم كله. ولكل أمة جماعة سلفت قبلكم جعلنا منسكا ذبحا أو ذبحا للقرابين أو ذبحا ليذكروا اسم الله عند الذبح على ما رزقهم من بهيمة الأنعام يعني الأنعام. فإلهكم إله واحد أي لا تذكروا على ذبائحكم إلا الله وحده فله أسلموا. أخلصوا العبادة وبشر المخبتين المتواضعين. قوله والبدن الإبل والبقر جعلناها لكم من شعائر الله أعلام دينه لكم فيها خير لكم فيها خير النفع في الدنيا والأجر في العقبى. فاذكروا اسم الله وهو أن يقول عند نحرها الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر صواف قائمة معقولة اليد اليسرى فإذا وجبت جنوبها سقطت على الأرض. فكلوا منها وأطعموا القانع الذي يسألك والمعتر الذي يتعرض لك ولا يسألك. كذلك الذي وصفنا سخرناها لكم يعني البدن لعلكم تشكرون لكي تطيعوني. قوله تعالى لن ينال الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا أهلا يا رجعان. طيب أهلا أهلا الله يحفظك. أنا في درس الحين. أنا في درس. يلا يلا مع السلامة. طيب قوله ولكل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. كان المشركون يلطخون جدار الكعبة بدماء القرابين فقال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها أي لن يصل إلى الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم أي النية والإخلاص وما أريد به وجه الله تعالى لتكبروا الله على ما هداكم إلى معالم دينه. وبشر المحسنين الموحدين إن الله يدفع قال هنا في الحاشية يدفع قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب وقرأ الباقون يدافع غائلة المشركين عن المؤمنين إن الله لا يحب كل خوان في أمانته كفور لنعمته وهم الذين تقربوا إلى الأصنام بذبائحهم. قوله تعالى أذن للذين يقاتلون يعني المؤمنين وهذه أول آية نزلت في الجهاد والمعنى أذن لهم أن يقاتلوا بأنهم ظلموا بظلم الكافرين إياهم وإن الله على نصرهم لقدير وعد من الله تعالى بالنصر. طيب دقيقة يا أخو بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرتنا يا أخوانا، كنت أقرأ وأنا أقود السيارة، فلذلك يعني الوضع كان ملتبس قليلا. أنا الحمد لله وصلنا البيت، يعني إن شاء الله نقرأ جيد. طيب محمد، أنا يعني تحت أمرك متى ما حبيت نساعدك. جزاك الله خلاص الحمد لله الآن وصلت البيت من فضل الله. طيب هنا الآن الإخوة، الشيخ عمار العسكر جزاه الله خير قال قوله ضامر ذكر ابن جرير الإبل فقط وذكره عن ابن عباس، وقال ابن جزي في التسهيل وعلى كل ضامر، الضامر يراد به كل ما يركب من فرس وناقة وغير ذلك، وإنما وصفه بالضمور لأنه لا يصل إلى البيت إلا بعد ضمور. جميل جزاه الله خير. أو الشيخ سمير، أي الحمد لله ما صدني ساهر الشيخ سمير من فضل الله، جزاك الله خير. لا أبشرك الوالد كان بجانبي يعني جزاه الله خير. طيب قوله الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، يعني المهاجرين، إلا أن هنا وصلنا بأن قال نبدأ من التي قبلها، أذن للذين يقاتلون يعني المؤمنين، وهذه أول آية نزلت في الجهاد، والمعنى أذن لهم، آمنوا إياكم، أذن لهم أن يقاتلوا بأنهم ظلموا بظلم الكافرين إياهم، وإن الله على نصرهم لقدير، وعد من الله تعالى بالنصر. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق يعني المهاجرين، إلا أن يقولوا ربنا الله، أي لم يخرجوا إلا بأن وحدوا الله تعالى، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لولا أن دفع الله بعض الناس ببعض لهدمت صوامع وبيع في زمان عيسى عليه السلام، وصلوات في أيام شريعة موسى عليه السلام، يعني كنائسهم وهي بالعبرانية صلوتا هكذا، ومساجد في أيام شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ينصرن الله من ينصره، يعني من نصر دين الله نصره الله على ذلك، إن الله لقوي على خلقه عزيز منيع في سلطانه. الذين مكناهم في الأرض، يعني هذه الأمة إذا فتح الله عليهم أقاموا، إذا فتح الله عليهم الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور، أي آخر أمور الخلق ومصير آخر أمور الخلق ومصيرهم إليه، أو آخر أمور الخلق ومصيرهم إليه. على شيخ وائل، عند قول الله عز وجل أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، قال ابن كثير رحمه الله تعالى واستدل بهذه الآية بعضهم على أن السورة مدنية. جميل، نعم فقط، لأنه يعني الأمر بالقتال كان في المدينة، في المدينة نعم، لكن قد يعارض هذا أن كان هذا كما يقال إذن أولي في مكة لكن ليس أمرا بالقتال، هل يصح أن يقال هذا؟ أنتم أهل العلم، يعني نقصد الآن بعضهم أن مجرد الإذن مجرد الإذن لا يدل على الأمر بالقتال، فقد يكون الإذن حصل وهم في مكة. نعم صدق، نعم نعم أحسن الله لكم. قال ثم عز نبيه فقال وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين، أي أمهلتهم ثم أخذتهم عاقبتهم، فكيف كان نكير إنكاري عليهم ما فعلوا بالعذاب، فكأي ما فعلوا بالعذاب هكذا. إيش عندك في الوسط أو بالعباد؟ فكيف كان نكير تفهم معناه التقرير، تقول كيف أنكرت عليهم ما فعلوا من التكذيب، أبدلتهم بالنعمة نقمة وبالحياة هلاكا وبالعمارة خرابا، والنكير اسم من الإنكار. قال الزجاج أي أخذتهم فأنكرت أبلغ الإنكار، ثم ذكر كيف عذب أهل القرى مكذبة. أي واضح، يعني فكيف إنكاري عليهم ما فعلوا بأن عذبتهم، أي بعذابي إياهم، بالعذاب أي بعذابي إياهم. جميل، فكأي من قرية وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة بالكفر، فهي خاوية ساقطة على عروشها سقوفها، وبئر معطلة متروكة بموت أهلها وقصر مشيد رفيع طويل أفلم يسيروا في الأرض؟ يعني كفار مكة فينظروا إلى مصارع الأمم المكذبة. وهو قوله فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فيتفكروا ويعتبروا، ثم ذكر أن الأبصار لا تعمى عن رؤية الآيات ولكن القلوب تعمى فلا يتفكروا ولا يعتبروا. قوله ويستعجلونك بالعذاب، كانوا يقولون له فأتنا بما وعدتنا إن كنت من الصادقين، فقال الله تعالى ولن يخلف الله وعده الذي وعدك من نصرك وإهلاكهم، ثم ذكر أن لهم مع عذاب الدنيا في الآخرة عذابا طويلا، وهو قوله تعالى وإن يوما عند ربك أي من أيام عذابهم كألف سنة مما تعدون، وذلك أن يوما من أيام الآخرة كألف سنة في الدنيا. ثم ذكر سبحانه أنه قد أخذ قوما بعد الإمهال فقال وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وقوله والذين سعوا في آياتنا عملوا في إبطالها معاجزين مقدرين أنهم يعجزوننا ويفوتوننا، وما أرسلنا من قبلك من رسول وهو الذي يأتيه جبريل عليه السلام بالوحي عيانا، ولا نبي وهو الذي تكون نبوته إلهاما ومناما، إلا إذا تمنى قرأ ألقى الشيطان في قراءته ما ليس مما يقرأ، يعني ما جرى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ سورة والنجم في مجلس من قريش، فلما بلغ قوله تعالى ومناة الثالثة الأخرى جرى على لسانه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، ثم نبهه جبريل عليه السلام على ذلك فرجع وأخبرهم أن ذلك كان من جهة الشيطان، فذلك قوله فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته يبينها حتى صوت واضح قال يبينها حتى لا يجد أحد سبيلا إلى إبطالها والله حكيم في خلقه، ثم ذكر أن ذلك ليفتن الله به قوما فقال. طيب قبل أن ننتقل يا أخوة، أولا هنا ذكر في الحاشية قال حديث الغرانيق أخرجه البزار في كشف الأستار والضياء في المختارة بسند رجاله ثقات عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير، وأخرجه الطبراني مرسلا وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف، وقال الهيثمي ولا يحتمل هذا من ابن ولا يحتمل هذا من ابن لهيعة، وأخرجه ابن جرير الطبري مرسلا عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس والنحاس في ناسخه وقال هذا حديث منقطع، وقال ابن حجر وكلها سوى طريق سعيد بن جبير إما ضعيف أو منقطع، لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلا. انظر فتح الباري ورد هذا الحديث كثير من العلماء منهم أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن والقاضي عياض في الشفاء والقرطبي في تفسيره والكي الهراسي في أحكام القرآن والرازي في تفسيره وأبو حيان في البحر المحيط والبقاعي في نظم الدرر، وسئل عنها ابن إسحاق جامع السيرة النبوية فقال هذا من وضع الزنادقة وصنف في ذلك كتابة. أيضا نضيف على كلام المحقق أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى له كتاب مؤلف في هذه القصة سماه نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق، وهو الآن بين يدي. ذكر فيه الشيخ الألباني أن هذه القصة من مراسل كثيرة، هذا الأمر الأول. وعلى فرض أن قصة الغرانيق لها أصل كما قال ابن حجر فإنها لم تكن في لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صاح بها الشيطان فسمعها الكفار، هذا يعني كما يقال على فرض أنها صحت لم تكن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وإنما صاح بها الشيطان فسمعها الكفار. والسبب في ذلك أن الكفار قريش سجدوا عندما قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم، سجدوا من يعني بلاغة القرآن الكفار والمؤمنون سجدوا، ولذلك يعني حتى انتشر إن قريشا كلها أسلمت، ولذلك مهاجروا الحبشة رجعوا لأنه وصل إليهم أن الكفار سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ عليهم سورة النجم. وحقيقة صحيح سورة النجم تأخذ بالقلب إذا سمعها الإنسان، وتخيل أنك أنت عربي فصيح تسمع هذا الخطاب العظيم العجيب من هوله ومن قوته ومن عظمته، أتى في آخرها فاسجدوا لله واعبدوا، فسجدوا مباشرة. فلما يأتيها مثل هذه القصة ويقال أنهم إنما سجدوا لأنه مدح آلهتهم، هذا يضعف المعنى العظيم في الإعجاز البلاغي واللغوي الذي أصاب قريشا عندما سمعت هذا. ولذلك الصحيح أنها لا تصح بوجه من الوجوه. هذه المسألة الأولى. في عندكم شيء يا مشايخ في هذا؟ في الرواية شيخ محمد؟ نعم، في الرواية في الحاشية في الوسيط يذكر علي بن كثير أنها رويت من طرق كلها مرسلة، ولم أرى من أسندها من وجه صحيح. نعم، أي هذا هم. المسألة الأخرى هنا ذكر أيضا عندنا مسألة أخرى غير قضية قصة الغرانيق، لو راجعتم كلام الشيخ الألباني أطال فيها جدا يعني في كتاب نصب المجانيق وضعف الروايات كلها. أيضا معنى مسألة هنا، وقال الآن التفريق بين الرسول والنبي الذي ذكره هنا، قال الرسول هو الذي يأتيه جبريل عليه السلام بالوحي، والنبي وهو الذي تكون نبوته إلهاما ومناما. هل هذا التفريق صحيح أو أنه يعني من جملة الفروقات؟ لأنه كثير من الأنبياء كان ينزل إليهم جبريل وهم أنبياء ليسوا برسل، فالتفريق بهذا هل هو صحيح؟ يحتاج، ليس كذلك؟ معلش شيخ محمد يمكن تعيدها؟ الآن هو يقول الشيخ الواحد هنا من هو، أما الفرق بين الرسول والنبي؟ قال وما أرسلنا من قبلك من الرسول، قال وهو الذي يأتيه جبريل عليه السلام بالوحي عيانا، ولا نبي هذا الرسول، ولا نبي قال وهو الذي تكون نبوته إلهاما ومناما. لو قلنا إلهاما دخلت فيه جميع الآيات التي فيها أوحية وفسرها العلماء بالإلهام، مثل النحل. نعم، روح ربك إلى النحل وأوحينا إلى موسى. نعم. نعم، هل يمكن أن نعترض عليه بهذا الاعتراض؟ أي هذا من ضمن الاعتراضات عليه. وأيضا لا، الأوضح من هذا شيخ سلطان أنه قد ثبت أن أنبياء كانت تنزل عليهم الملائكة، الأنبياء وليسوا رسل، فكيف يعني نقول ما فقط هو الذي يأتي جبريل؟ وأنتم تعرفون التفريق بين النبي والرسول يعني فيه كلام كبير كثير لأهل العلم، يعني ذكروا يمكن قرابة 7 أقوال أو 8 أقوال في التفريق. فمنهم قالوا الرسول هو الذي يعني أوحي له شرع جديد وأمر بتبليغه، أو قال من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، أو قال كثيرة. لكن ابن تيمية يعني بعد ما استعرض هذا الكلام في النبوات ذكر 5 أقوال في النبوات، ورجح القول الخامس أن الفرق بين النبي والرسول أن الرسول من أرسل يعني حتى يعني هو يقول، وهذا أقرب الأقوال يعني كأنه حتى يقول أنه قد يعترض عليه هذا، لكن يقول أقرب الأقوال أن الرسول من أرسل إلى قوم مخالفين، والنبي من أرسل إلى قوم موافقين. يعني الرسول يرسل إلى المشركين والنبي يرسل إلى قوم موحدين. يعني هذا ما شيخ محمد موحدين ماذا يعني؟ لديهم دين قائم. أي نعم، أي نعم، دين قائم. والحاجة للإرسال تكون في ماذا؟ ما من يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كما تسوس الملوك هذه الأمة. يعني لابد من وجود نبي كان مثلا في بني إسرائيل فيسير على سيرة من قبله، فهم هؤلاء موحدون لكن لابد أن يسوسهم نبي. والاعتراض على أيضا يعني ذكر الشيخ صالح على الشيخ مسألة أخرى. تفضل أكمل الشيخ محمد. تفضل شيخ سلطان. أيضا ذكر قال والنبوة، يعني الشيخ صالح قال والنبوة قد يهبها الله سبحانه وتعالى لبعض عباده لكي يكرمهم بهذه المنزلة من غير أن يكونوا مرسلين إلى قوم. نعم، ماذا قلت يا شيخ في هذا؟ لا أنا في التفريق الذي يقول أن النبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، دائما يتوارد إلى ذهني ما الحاجة إذا كان لم يؤمر بتبليغه؟ وهل الإنسان يسعه أن يثبت عن دين حق يراه في نفسه ويرى الناس حوله مخالفين أن لا يبلغه؟ وهل يعذر أمام الله سبحانه وتعالى؟ إيه هذا مما اعترض عليهم، لذلك قالوا إذا كان الله قد أمر العلماء بتبليغ الدين فما بالك بالأنبياء، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. نعم، أحسن الله عليك شيخ محمد. طيب، لكن أظن أن النبي لا يعذر في البلاغ، بينما غير النبي يعذر في البلاغ. يعني غير النبي لو يعني يعذر في غير البلاغ، أما النبي ما يعذر. صحيح، غير النبي إذا خاف على نفسه، إذا خاف على كذا، خاف على كذا، يعذر في البلاغ. أما النبي لا يعذر في البلاغ. هذا الفرق بين النبي وغير النبي في مسألة البلاغ. ولذلك يا أخوة نرجع لسؤال أخينا أول حفظه الله، تذكرون سألنا في سورة الأعراف وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قال هل موسى عليه الصلاة والسلام دعاهم؟ لأنه لا يمكن أن النبي يترك دعوة القوم هؤلاء وهم يعني فيهم الشرك. فكلام الشيخ أول وجيه، يعني ماذا فعل موسى عليه الصلاة والسلام مع أولئك القوم؟ طيب نواصل يا أحبة. قال ثم ذكر أن ذلك ليفتن الله به قوما، فقال ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة ضلالة للذين في قلوبهم مرض وهم أهل النفاق والقاسية قلوبهم المشركين. قال ما هو إذا كان نبي لن يترك إلا بأمر أو بوحي؟ ما فهمت السؤال. قال والقاسية قلوبهم المشركين وإن الظالمين الكافرين لفي شقاق بعيد، يعني خلاف طويل مع النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وليعلم الذين أوتوا العلم التوحيد والقرآن أنه الحق، أي الذي أحكم الله سبحانه وتعالى من آيات القرآن وهو الحق، فتخبت له قلوبهم فتخشع. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، في مرية في شك منه مما ألقي على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تأتيهم الساعة القيامة بغتة فجأة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، يعني يوم بدر، وكان عقيما عن أن يكون للكافرين فيه فرح أو راحة، والعقيم معناه التي لا تلد. هذا التقرير مش سواجع. أي ما هو إذا كان النبي لن يترك أحسن. نعم صحيح. قوله تعالى الملك يومئذ، يعني يوم القيامة لله وحده من غير منازع ولا مدع، يحكم بينهم. ثم بين حكمه فقال فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا فارقوا أوطانهم وعشائرهم في سبيل الله في طاعة الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا في الجنة، ليدخلنهم مدخلا أي إدخالا وموضعا يرضونه وهو الجنة. ذلك أي الأمر ذلك الذي قصصنا عليه، ومن عاقب بمثل ما عوقب به أي جاز العقوبة بمثلها ثم بغي عليه ظلم لينصرنه الله، يعني المظلوم. ذلك أي ذلك النصر للمظلوم بأنه القادر على ما يشاء، فمن قدرته أنه يولج الليل في النهار يزيد من هذا في ذلك ومن ذلك في هذا، والباقي ظاهر إلى قوله إن الإنسان لكفور، يعني إن الكافر لجاحد لآيات الله تعالى. لآيات الله تعالى الدالة على توحيده. وقوله لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه شريعة هم عاملون بها فلا ينازعنك فلا يجادلنك في الأمر، نزلت في الذين جادلوا المؤمنين فقالوا ما لكم تأكلون ما تقتلون ولا تأكلون مما قتله الله، وإن جادلوك بباطلهم مراء وتعنتا فادفعهم بقولك الله أعلم بما تعملون من التكذيب والكفر، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك كله في كتاب، يعني اللوح المحفوظ، إن ذلك يعني علمه، يعني علمه بجميع ذلك على الله يسير. قوله ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به بعبادته سلطانا حجة وبرهانا وما ليس لهم به علم، لم يأتهم به كتاب ولا نبي، وما للظالمين المشركين من نصير مانع من عذاب الله تعالى. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات يعني القرآن تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر الإنكار بالعبوس والكراهة، يكادون يسطون يقعون ويبطشون بالذين يتلون عليهم آياتنا، قل أفأنبئكم بشر من ذلكم بشر لكم وأكره إليكم من هذا القرآن الذي تسمعون النار، أي هي النار. قوله تعالى يا أيها الناس يعني يا أهل مكة ضرب مثل بين لكم ولمعبودكم شبه فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله من الأصنام لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا كلهم لخلقه وإن يسلبهم الذباب شيئا مما عليهم من الطيب لا يستنقذوه منه لا يستردوه منه عجزهم. ضعف الطالب والمطلوب يعني العابد والمعبود، والطالب الذباب يطلب من الصنم ما لطخ به من الزعفران من الزعفران والطيب، وهو مثل لعابده يطلب منه الشفاعة والنصرة، والمطلوب الصنم. ما قدروا الله حق قدره، ما عظموه حق تعظيمه، إذ أشركوا به ما لا يمتنع من الذباب ولا ينتصر منه. الله يصطفي من الملائكة رسلا مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام، ومن الناس يعني النبيين عليهم السلام، إن الله سميع لقول عباده بصير بمن يختاره، يعلم ما بين أيديهم ما عملوه وما خلفهم وما هم عاملون مما لم يعلموه أو مما لم يعملوه. ايش عندك شيخ سلطان؟ وما خلفهم ما خلفوا. وقال الحسن ما بين أيديهم مما ما بين أيديهم ما عملوه وما خلفهم وما هم غافلون. قال الحسن ما بين أيديهم ما عملوه وما خلفهم وما هم غافلون عنه مما لم يعملوا بعد. لعلها يعملون. نعم نعم كان يعني وما هم عاملون مما لم يعملوه هكذا كأنه. أي نعم شيخ أبو ربيع صحيح. قال وجاهدوا في الله في سبيل الله حق جهاده بنية صادقة، هو اجتباكم اختاركم لدينه وما جعل عليكم في الدين من حرج ضيق، لأنه سهل الشريعة بالترخيص ملة أبيكم اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم، كان هو في الحرمة كالأب صلى الله عليه وسلم، ولذلك جعل أبا المسلمين، هو سماكم المسلمين أي الله تعالى سماكم المسلمين من قبل أي من قبل القرآن في سائر الكتب. وفي هذا يعني القرآن ليكون الرسول شهيدا عليكم، وذلك أنه يشهد لمن صدقه وعلى من كذبه، وتكونوا شهداء على الناس تشهدون عليهم أن رسولهم قد بلغتهم. وقوله واعتصموا بالله أي تمسكوا بدينه، هو مولاكم ناصركم ومتولي أموركم، فنعم المولى ونعم النصير. نعم. طيب، انتقل بعد ذلك إلى سورة المؤمنون. دقيقة يا أخوة، نسينا ننشر الرابط. قال: سورة المؤمنون مكية، وهي 118 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون، سعد المصدقون، ونالوا البقاء في الجنة. هذا لاحظ شيخ سلطان ما ذكرت لك، يعرف دائما الإيمان بالتصديق. قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون ساكنون لا يرفعون أبصارهم عن مواضع سجودهم، والذين هم عن اللغو معرضون عن كل ما لا يجمل في الشرع من قول وفعل، والذين هم للزكاة فاعلون، للصدقة الواجبة مؤدون، والذين هم لفروجهم حافظون يحفظونها عن المعاصي إلا على أزواجهم من زوجاتهم أو ما ملكت أيمانهم من الإماء فإنهم غير ملومين، لا يلامون في وطئهن، فمن ابتغى طلب ما وراء ذلك ما بعد الزوجة والأمة فأولئك هم العادون المتعدون عن الحلال إلى الحرام. قال: والذين هم لأماناتهم ما أتمنوا عليه من أمر الدين والدنيا وعهدهم راعون، وحلفهم الذي يوجد عليهم راعون يرعون ذلك، أو وحلفهم، لعله وحلفهم، وحلفهم، ما أدري هل هي وحلفهم أو وحلفهم، وكلاهما يصح، يعني الحلف معنى العهد والحلف بمعنى العهد، الذي يوجد عليهم راعون يرعون ذلك ويقومون بإتمامه، والذين هم على صلواتهم يحافظون بأدائها في مواقيتها أولئك هم الوارثون. ثم ذكر ما يرثون فقال: الذين يرثون الفردوس، وذلك أن الله تعالى جعل لكل امرئ بيتا في الجنة، فمن عمل عمل أهل الجنة ورث بيته في الجنة، والفردوس خير الجنان. آدم، وكان آدم عليه السلام خلق من طين. الصوت واضح؟ تسمعوني يا مشايخ؟ إذن طيب. قال: ثم جعلنا الإنسان نطفة في أول بدو خلقه في قرار مكين، يعني الرحم. وقوله: ثم أنشأناه خلقا آخر، قيل يريد الذكورية والأنوثية، وقيل يعني نفخ الروح، وقيل نبات الشعر والأسنان. فتبارك الله استحق التعظيم والثناء بدوام بقائه أحسن الخالقين المصورين والمقدرين. قوله: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، سبع سماوات، كل سماء طريقة، وما كنا عن الخلق غافلين عمن خلقنا من الخلق كلهم. قوله: وأنزلنا من السماء ماء بقدر، بمقدار معلوم عند الله تعالى، فأسكنناه أثبتناه في الأرض. قيل: هو النيل ودجلة والفرات والسيحان وجيحان، وقيل: هو جميع المياه في الأرض، وإن على ذهاب به لقادرون حتى تهلكوا أنتم ومواشيكم عطشا. وقوله: وشجرة تخرج، يعني الزيتون، من طور سيناء أو سيناء، يعني جبلا معروفا، أول ما ينبت الزيتون ينبت هناك، تنبت بالدهن لأنه يتخذ الدهن من الزيتون، وصبغ إدام للآكلين. وقوله: يريد أن يتفضل عليكم، يتشرف عليكم، فيكون أفضل منكم، بأن يكون متبوعا وتكون له تبعا، ولو شاء الله لأنزل ملائكة تبلغنا عنه ما سمعنا بهذا الذي يدعو إليه نوح في أبائنا الأولين، إن هو إلا ما هو إلا رجل به جنة جنون فتربصوا به حتى حين، انتظروا موته حتى يموت. قال رب انصرني بإهلاكهم بما كذبوني بتكذيبهم إياي. وقوله فأوحينا إليه مفسرة في سورة هود، فاسلك فيها أي أدخل في السفينة، والباقي مفسر في سورة هود. قوله فإذا استويت اعتدلت في السفينة راكبا الآية. وقل رب أنزلني منها منزلا إنزالا مباركا، فاستجاب الله دعاءه حيث قال اهبط بسلام منا وبركات عليه، وبارك فيهم بعد إنزالهم من السفينة حتى كان جميع الخلق من نسل نوح ومن كان معه في السفينة. إن في ذلك الذي ذكرت لآيات لدلالات على قدرتنا، وإن كنا لمبتلين مختبرين طاعتهم بإرسال نوح إليهم. ثم أنشأنا من بعدهم أحدثنا قرنا آخرين يعني عادا، فأرسلنا فيهم رسولا منهم وهو هود. وقوله وأترفناهم أي نعمناهم ووسعنا عليهم، وقوله أنكم مخرجون من قبوركم أحياء، هيهات هيهات بعدا لما توعدون من البعث، إن هي إلا ما هي إلا حياتنا الدنيا يعني الحياة الدانية في هذه الدار، نموت ونحيا، يموت الآباء ويحيا الأولاد. قال رب انصرني عليهم بما كذبوني بتكذيبهم إياي. قال عما قليل عن قريب ليصبحن نادمين يندمون إذا نزل بهم العذاب على التكذيب، فأخذتهم الصيحة صيحة العذاب بالحق بالأمر من الله تعالى، فجعلناهم غثاء هلك هامدين كغثاء السيل، وهو ما يحمله من بال الشجر، فبعدا فهلاكا للقوم الظالمين المشركين. أيضا هذه من الكليات التي عند الواحد الأصل كلمة الظالمين عنده بمعنى الشرك، فهو يحمل كلمة الظالمين في الأصل يعني غالبا على الشرك، الظالمين يعني المشركين. قوله ما تسبق من أمة أجلها لا تموت قبل أجلها، وما يستأخرون بعد الأجل طرفة عين. وقوله تترى أي متتابعة، وجعلناهم أحاديث أي لمن بعدهم يتحدثون بهم. وقوله وكانوا قوما عالين مستكبرين قاهرين غيرهم بالظلم. قوله وقومهما لنا عابدون أي مطيعون متذللون. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون لكي يهتدي به قومه. وجعلنا ابن مريم وأمه آية دلالة على قدرتنا، وآويناهما إلى ربوة يعني بيت المقدس، وهو أقرب الأرض إلى السماء، ذات قرار الأرض مستوية وساحة واسعة ومعين ماء ظاهر، وقيل هي دمشق. قوله يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد أن الله والمراد به أن الله تبارك وتعالى كأنه أخبر أنه قد قال لجميع الرسل قبله هذا القول وأمرهم بهذا، والمعنى كلوا من الحلال. وإن هذه أمتكم أمة واحدة أي ملتكم أيها الرسل ملة واحدة وهي الإسلام، وأنا ربكم شرعتها لكم وبينتها لكم فاتقوني فخافوني. فتقطعوا أمرهم بينهم يعني المشركين واليهود والنصارى زبرا فراقا، كل حزب جماعة بما لديهم بما عندهم من الدين فريحون معجبون مسرورون. قوله فذرهم في غمرتهم حيرتهم وضلالتهم حتى حين، يريد حتى حين الهلاك بالسيف أو الموت. أيحسبون أن ما نمدهم به ما نبسط عليهم من مال وبنين من المال والأولاد في هذه الدنيا نسارع لهم في الخيرات نعطيهم ذلك ثوابا لهم، بل لا يشعرون أن ذلك استدراج. ثم رجع إلى ذكر أوليائه فقال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون خائفون عذابه ومكره، والذين يؤتون ما آتوا يعطون ما يعطون وقلوبهم وجلة خائفة أن ذلك لا يقبل منهم، وقد أيقنوا أنهم إلى ربهم صائرون بالموت. وقوله وهم لها سابقون أي إليها. ثم ذكر أنه لم يكلف العبد إلا ما يسعه، فقال ولا نكلف نفسا إلا وسعها، فمن لم يستطع أن يصلي قائما فليصلي جالسا. ولدينا كتاب يعني اللوح المحفوظ ينطق بالحق يبين بالصدق، وهم لا يظلمون لا ينقصون من ثواب أعمالهم. ثم عاد إلى ذكر المشركين فقال بل قلوبهم في غمرة من هذا، في جهالة وغفلة من هذا الكتاب الذي ينطق بالحق. طيب دقيقة يا أخوة، قال إن قال ثم رجع إلى ذكر أوليائه فقال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون خائفون عذابه ومكره، والذين يؤتون ما آتوا يعطون ما يعطون وقلوبهم وجلة خائفة أن ذلك لا يقبل منهم، وقد أيقنوا أنهم إلى ربهم صائرون بالموت. وقوله وهم لها سابقون أي إليها. ثم ذكر أنه لم يكلف العبد إلا ما يسعه، فقال ولا نكلف نفسا إلا وسعها، فمن لم يستطع أن يصلي قائما فليصلي جالسا. ولدينا كتاب يعني اللوح المحفوظ ينطق بالحق يبين بالصدق، وهم لا يظلمون لا ينقصون من ثواب أعمالهم. ثم عاد إلى ذكر المشركين فقال بل قلوبهم في غمرة في جهالة وغفلة من هذا، من هذا الكتاب الذي ينطق بالحق، ولهم أعمال من دون ذلك، وللمشركين أعمال خبيثة دون أعمال المؤمنين الذين ذكرهم هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم رؤساءهم وأغنياءهم بالعذاب بالقهط والجوع 7 سنين إذا هم يجأرون يضجون ويجزعون. ونقول لهم لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، لا تمنعون ولا ينفعكم جزعكم، قد كانت آياتي تتلى عليكم يعني القرآن فكنتم على أعقابكم على أدباركم تنكصون، ترجعون القهقرى مكذبين به مستكبرين به أي بالحرم، تقولون لا يظهر علينا أحد لأن أهل الحرم سامرا سمارا بالليل تهجرون، وفي قراءة تهجرون، تهدون وتقولون الهجرة من سب النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الحاشية قرأ تهجرون بضم التاء وكسر الجيم نافع من أهجر إهجارا أي أفحش في منطقه، والباقي تهجرون بفتح التاء وضم الجيم إما من الهجر بسكون الجيم وهو القطع والصد، أو الهجر بفتحها وهو الهديان. قال أفلم يدبروا القول يتدبروا القرآن فيقفوا على صدقه، أم جاءهم بل أجاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، يريد إن إنزال الكتاب قد كان قبل هذا، فليس إنزال الكتاب عليك ببديع ينكرونه، أم لم يعرفوا رسولهم الذي نشأ فيما بينهم وعرفوه بالصدق، أم يقولون بل أيقولون به جنة جنون، بل جاءهم ليس الأمر كما يقولون، بل جاءهم الرسول بالحق بالقرآن من عند الله. ولو اتبع الحق القرآن الذي يدعو إلى المحاسن أهواءهم التي تدعو إلى المقابح، أي لو كانت تنزل بما يحبون لفسدت السماوات والأرض، وذلك أنها خلقت دلالة على توحيد الله، فلو كان القرآن على مرادهم لكان يدعو إلى الشرك، وذلك يؤدي إلى إفساد أدلة التوحيد. وقوله ومن فيهن، لأنهم حينئذ يشركون بالله تعالى، بل أتيناهم بذكرهم بشرفهم في الدنيا والآخرة. أم تسألهم أنت يا محمد على ما جئت به خرجا جعلا وأجرا؟ فخراج ربك فعطاء ربك وثوابه خير. وقوله لناكبون أي عادلون مائلون. قوله ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر جدب وقحط للجوا لتمادوا في طغيانهم يعمهون، نزلت هذه الآية حين شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع. قوله ولقد أخذناهم بالعذاب بالجوع فما استكانوا لربهم ما تواضعوا. قال هنا في قوله قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع، قال في الحاشية ذكر المؤلف في أسباب النزول هذا السبب في نزول قوله تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون عن ابن عباس، فليعلم هذا. قال حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد يوم بدر وقيل عذاب الآخرة إذا هم فيه مبلسون آيسون من كل خير. وقوله وله اختلاف الليل والنهار أي هو الذي جعلهما مختلفين. وقوله ملكوت كل شيء أي ملكه، يعني من يملك كل شيء، وهو يجير يؤمن من يشاء ولا أو يؤمن من يشاء ولا يجار عليه، لا يؤمن من أخافه. وقوله فأنا تسحرون تخدعون وتصرفون عن توحيده وطاعته. قوله بل أتيناهم بالحق يعني القرآن وإنهم لكاذبون أدنى الملائكة بنات الله. قوله ما اتخذ الله من ولده وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق، ينفرد بمخلوقاته فيمنع الإله الآخر عن الاستيلاء عليها، ولعلى بعضهم على بعض بالقهر والمزاحمة كالعادة بين الملوك. سبحان الله تنزيها له عما يصفون من الكذب. السلام عليكم شيخنا، هذا يقال له شيخ دليل الممانعة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم هذا دليل الممانع، لو كان ثمة إلهان فأراد أحدهما خلاف مراد الآخر إما أن يغلب أحدهما أو أن لا يغلب أحد منهما أو أن يتنازع أو أن يتصالح، وكلها منقصة في الربوبية. لكن هي الآية في الحقيقة سيقت في مقام الإلهية، ما كان معه من إله، فلا يستحق الإلهية إلا المتفذذ بالملك سبحانه وتعالى. فهذه الآية دليل على نفي الشريك لله عز وجل، واستدل بها بعض العلماء على نفي الولد لله عز وجل، لأن الولد ينازع أباه في الملك منازعة الشريك، وهذا ظاهر. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. هنا شيخ كانت مرت معنا في مسألة التفريق بين النبي والرسول، الشيخ عمار جزاه الله خير أرسل رسالة للشيخ حمود التويجري في مسألة التفريق بين النبي والرسول ردا على ابن محمود رحمه الله، قال اسمها فتح المعبود في الرد على ابن محمود في قضية التفريق بين الرسالة النبي والرسول. ابن محمود ماذا يقول والشيخ حمود ماذا يقول؟ والله عندي شيخ رسالة طويلة أنا أرسلها لكم إن شاء الله في ال يعني خلاصتها يا شيخ الله يحفظكم الرسالة إتحاف رسالة ابن محمود إتحاف الأحفياء برسالة الأنبياء، قال التعقيب عليها يتلخص في 13 شيئا. الأول في زعم أن كل نبي فإنه رسول، وأنه لا فرق بين الرسول والنبي إلا بمجرد الإسلام والمسمى واحد. والثاني قوله أن ابن كثير إن ابن كثير هو أسبق من تكلم بالتفريق بين الرسول والنبي. والثالث قوله إن شيخ الإسلام بن تيمية لم يذكر في كتاب النبوات فرقا بين الأنبياء والرسل. والرابع قال زعمه تحتاج يعني يا شيخ أرسلها لكم إن شاء الله كاملة بإذن الله. أحسن الله عليكم. قال قل ربي إما تريني ما يوعدون ما يوعد المشركون من العذاب فلا تجعلني معهم أي إن أنزلت بهم النقمة فاجعلني خارجا منهم ادفع بالتي هي أحسن من الحلم والصفح السيئة التي تأتيك منهم من الأذى والمكروه نحن أعلم بما يصفون فنجازيهم به وكان هذا وهذا كان قبل الأمر بالقتال وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين قال نزغاتها ووساوسها وأعوذ بك ربي أن يحضرون في شيء من أموري وقوله ربي ارجعون قال ارددني إلى الدنيا. هنا يا شيخ أيضا في سورة الحج آية 61 قال الواحدي ذلك النصر للمظلوم بأنه القادر على ما يشاء انتهى. قال ابن عثيمين يجب أن يعرف الفرق بين ذكر القدرة على أنها صفة لله تعالى فلا تقيد بالمشيئة وبين ذكرها لتقدير أمر واقع فلا مانع من تقييدها بالمشيئة لأن الواقع لا يقع إلا بالمشيئة والقدرة هنا ذكرت لإثبات ذلك الواقع وتقدير وقوعه والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر كتاب من البناهي اللفظية. جيد جزاكم خير. قال ربي ارجعون أي ارددني إلى الدنيا لعلي أعمل صالحا أي أشهد بالتوحيد فيما تركت حين كنت في الدنيا. كلا لا يرجع إلى الدنيا إنها كلمة هو قائلها عند الموت ولا يجاب إلى ذلك ومن ورائهم أمامهم برزخ حاجز بينهم وبين الرجوع إلى الدنيا فإذا نفخ في الصور النفخة الأخيرة فلا أنساب بينهم يومئذ لا يفتخرون بالأنساب ولا يتساءلون كما يتساءلون في الدنيا من أي قبيلة ونسب أنت تلفح أي تحرق وهم فيها كالحون عابسون لتقلص شفاههم بالانشواء فيقال لهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا التي قضيت علينا وكنا قوما ضالين أقروا على أنفسهم بالضلال وقوله اخسأوا أي تباعدوا تباعد سخط عليكم وقوله فاتخذتموهم سخرية أي سخرتم منهم واستهزأتم حتى أنسوكم ذكري لاشتغالكم بالاستهزاء منهم إني جزيتهم اليوم قابلت عملهم بما يستحقون من الثواب بما صبروا على أذاكم أنهم هم الفائزون الناجون من العذاب والنار. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قال الله تعالى لمنكر البعث إذا بعثهم من قبورهم كم لبثتم في قبوركم وهذا سؤال توبيخ لهم لأنهم كانوا ينكرون أن يبعثوا من قبورهم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم وذلك أن العذاب رفع عنهم فيما بين النفختين ونسوا ما كانوا فيه من العذاب فاستقصروا مدة لبثهم فلذلك قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال أي فاسأل الملائكة الذين يحفظون عدد ما لبثنا قال إن لبثتم ما لبثتم إلا قليلا وإن طال لبثكم في طول لبثكم في النار لو أنكم كنتم تعلمون مقدار لبثكم في القبر وذلك أنهم لم يعلموا ذلك حيث قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فقيل لهم لو كنتم تعلمون ذلك كان قليلا عند طول لبثكم في النار أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أي للعبث لا لحكمة من ثواب للمطيع وعقاب للعاصي وقيل عبثا للعبث حتى تعبثوا وتغفلوا وتلهوا رب العرش الكريم أي السرير الحسن ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به لا حجة له بما يفعل من عبادته غير الله قال فهو يجازيه فإنما حسابه عند ربه جزاؤه عند الله تعالى فهو يجازيه بما يستحقه إنه لا يفلح الكافرون لا يسعد المكذبون ثم أمر رسوله أن يستغفر للمؤمنين ويسأل لهم الرحمة فقال وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قال رحمه الله تعالى: سورة النور مدنية وهي 60 آيتان. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها، أي هذه سورة أنزلناها وفرضناها، ألزمنا العمل بما فرض فيها. الزانية والزاني إذا كانا حرين بالغين غير محصنين فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين رأفة رقة ورحمة فتعطل الحدود وتخفف الضرب حتى لا يؤلم. وقوله في دين الله أي في حكم الله. وليشهد وليحضر عذابهما جلدهما طائفة نفر من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية، الآية نزلت في قوم من فقراء المهاجرين هم أن يتزوجوا بغايا كنا بالمدينة لعيلتهم، فأنزل الله تعالى تحريم ذلك لأنهن كن زانيات مشركات، وبين أنه لا يتزوج بهن إلا زان أو مشرك، وأن ذلك حرام على المؤمنين. والذين يرمون بالزنا المحصنات الحرائر العفائف ثم لم يأتوا على ما رموهن به بأربعة شهداء، قال أي يشهدون عليهن بذلك، فجلدوهم أي الرامين 80 جلدة. قال شيخ محمد أحسن الله إليك، يعني كل واحد منهم ولوهة بدا. لا تفضل شيخ سلطان. الاختلاف في عدد الآيات، لأن مذكر عندكم أنها 62 آية. نعم، وهي 64 في المصحف، وأيضا في الوسيط أثبت أنها 64، وقال كذا 64. الوجيز عندكم 62. طيب هنا قال يعني ما ذكر أنه طيب في هي الخلاف، الخلاف في عددها سورة النور بين 62 لأهل الحرم والباقين من العادين 64. شيخ من ال 62؟ أهل المدينة، يعني بالمدني 62، المدني إيه 62، بالعراقي والشامي 64. هو ذكرها كم؟ 62 شيخنا. وفي الوسيط 64. إيه، يعني اعتمد قول الجمهور. الجمهور على 64. نعم. وارد أن يعتمد عد في كتاب وعد آخر في كتاب آخر. ويا شيخ الآن يعني إلى الآن ما عرفنا على أي رواية يعتمد الواحدي، هل هو أبو عمرو على طول، وهل هو مختلف من كتاب إلى آخر؟ لا أقصد الآن هنا يا شيخ في العدد لا يعتمد البصري، يعني مرة يعتمد البصري ومرة المدني ومرة المكي الكوفي. ايوه هذا اللي اقصده، وهل يختلف عنده من كتاب الى كتاب اخر؟ يعني قال اللي عدوا 62 هم اهل الحرم، يعني المدني الأول والثاني والمكي. نعم. معناه البصري والشامي والكوفي يعدونها 64. نعم. يعني أبو عمرو البصري يعدها 64. 64. طيب الآن نعم. 62 هو العد المدني. ومر معنا يا شيخ أنه أحيانا يعتمد العد البصري. إيه نعم صحيح. هنا الآن أو أنه مثلا سمي شيخنا أقول هنا العد البصري 64 هو في الوسط قال 64 وفي الوجيز قال 62 الله أعلم. المشكلة يخشى أن مثلا تصرف من النساء أو شيء يعني كل هذا وارد. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله قال والذين يرمون بالزنا المحصنات الحرائر العفائف ثم لم يأتوا على ما رموهن به بأربعة شهداء أي يشهدون عليهن بذلك. في الحاشية قال 60 وآيتان قال زيادة من قال زيادة احتمالها زيادة من النسخ يعني في نسخة دون نسخة في نسخة دون نسخة ممكن. عدد اي نعم سمشة نعم يعني هناك قال ثلاثة أقوال 64 63 و62 63 قول من ثم ذكر الأقوال في هذا من طيب هو هذا مواصل قال تخاوي. قال أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 62 آية في عد المكي والمدنيين و60 و3 في عد أهل حمص و4 في عد الشامي سوى حمص وفي عد الكوفي وعطاء وابن يسار يعني 64. وقال لابن البناء الدمياطي في الفواصل وآياتها 60 و2 حجازي و3 حمصي و4 عراقي من اتحاد فضلاء البشر. وقال عالم الدين السخاوي سورة النور اختلافها آيتان بالغدو والأصال الآية 36 عدها الكوفي والبصري والشامي وكذلك يذهب بالأبصار الآية 43 وهي 64 آيات عند هؤلاء وعند المدنيين والمكي 62 انظر جمال القراء. قوله والذين يرمون بالزنا المحصنات الحرائر العفائف ثم لم يأتوا على ما رموهن به بأربعة شهداء أي يشهدون عليهن بذلك فجلدوهم أي الرامين ب80 جلد يعني كل واحد منهم ولا تقبلوا لهم شهود برمي مؤنثهم يقذفونهن بالزنا ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم يشهدون على صحة ما قالوا إلا هم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله 4 مرات أو 4 مرات أنه صادق فيما قذفها به يسقط عنه الحد. صوت واضح يا أخوان كان يقطع يا أبو حذيفة فيه شيخ عمار يقول الصوت يقطع أنا ما أدري يومين الشبكة عندي غير جيد والله ما أدري يا شيخ يعني لي يومين الشبكة عندي غير جيدة يمكن مكان طيب خلوني أغير الشبكة الأخرى عسى الله أن السلام عليكم عندنا الصوت واضح جيد يعني ما نرى تقطيع الصوت واضح عندكم نعم طيب الله يسر أسأل الله أن يصلح الحال. قال قال والذين يرمون أزواجهم يقذفونهن بالزنا ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم يشهدون على صحة ما قالوا إلا هم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله 4 مرات أو 4 مرات أنه صادق فيما قذفها به يسقط عنه الحد ثم يقول في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فإذا فعل الزوج هذا وجب الحد على المرأة ويسقط ذلك عنها بأن تقول أشهد، قال أشهد، بأن تقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما قذفني به 4 مرات، وذلك قوله تعالى ويدرأ عنها العذاب، أي يدفع عنا عقوبة الحد. والخامسة تقول علي غضب الله إن كان، أو عليها غضب الله إن كان من الصادقين. قولوا ولولا فضل الله عليكم ورحمته، جواب لولا محذوف، على تقدير لفضحكم بارتكاب الفاحشة ولعادلكم بالعقوبة، ولكنه تواب يقبل التوبة ويرحم من رجع عن السيئة، حكيم فيما فرض من الحدود. قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك بالكذب على عائشة رضوان الله عليها وصفوان عصبة جماعة منكم، يعني حسان بن ثابت ومصطحا وعبد الله بن أبي المنافق وحمنة بنت جحش، لا تحسبوه، لا تحسبوا ذلك الإفك شرا لكم، بل هو خير لكم، لأن الله تعالى يأجركم على ذلك ويظهر براءتكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم جزاء ما اجترح من الذنب، والذي تولى كبره تحمل معظمه، فبدأ بالخوض فيه وهو عبد الله بن أبي. لولا هل إذ سمعتموه، يعني الإفك، ظن المؤمنون والمؤمنات، رجع من الخطاب إلى الخبر، والمعنى ظننتم أيها المؤمنون بالذي هم كأنفسهم خيرا، والمؤمنون كلهم كالنفس الواحدة، وقلتم هذا إفك مبين كذب ظاهر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم لأصابكم فيما أفضتم خضتم فيه من الإفك عذاب عظيم. قوله إذ تلقونه بألسنتكم تأخذونه ويرويه بعضكم عن بعض وتحسبونه هينا وتظنونه سهلا وهو كبير عند الله سبحانه. ولولا هل إذ سمعتموه سمعتم هذا الكذب قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك تعجبا من هذا الكذب، بهذا بهتان كذب نتحير من عظمه. والمعنى هل أنكرتموه وصنتم ألسنتكم عن الخوض فيه، يعظكم الله أن تعودوا كراهة أن تعودوا لمثل هذا الإفك أبدا. قوله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة يفشوا الزنا في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، وهم المنافقون كانوا يشيعون هذا الكذب ويطلبون العيب للمؤمنين وأن يكثر فيهم الزنا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لعجل لكم الذي تستحقونه من العقوبة. ولولا فضل الله عليكم قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى ما صلح وطهر من هذا الذنب أحد منكم، يعني من الذين خاضوا فيه، ولكن الله يزكي من يشاء يطهر من يشاء من الإثم والذنب بالرحمة والمغفرة. قوله تعالى ولا يأتلي ولا يحلف أولو الفضل منكم والسعة، قال ولا يأتلي ولا يحلف أولو الفضل منكم والسعة، يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، يعني مصطحى، وكان مسكينا مهاجرا، وكان ابن خالة أبي بكر، وكان قد حلف أن لا ينفق عليه ولا يؤتيه شيئا، وليعفوا وليصفحوا عنه لخوضهم في حديث عائشة ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فلما نزلت هذه الآية قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه بلى أنا أحب أن يغفر الله لي، ورجع إلى مصطح بنفقته التي كان ينفق عليه. قوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات عن الفواحش كغفلة عائشة رضي الله عنها عما قذفت به لعنوا عذبوا في الدنيا بالجلد وفي الآخرة بالنار، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقوله يوفيهم الله دينهم الحق، أي جزاءهم الواجب، ويعلمون أن الله هو الحق المبين، لأنه قد بين لهم حقيقة ما كان يعيدهم به في الدنيا. قوله الخبيثات من القول وقيل من النساء للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الناس للخبيثات من القول وقيل من النساء، والطيبات من القول وقيل من النساء للطيبين من الناس، والطيبون من الناس للطيبات من القول وقيل من الناس. أولئك يعني عائشة وصفوان مبرؤون مما يقولون، يقوله أهل الخبث والقاذفون. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا تستأذنوا وتسلموا على أهلها، وهو أن يقول السلام عليكم أأدخل، فإن لم تجدوا فيها في البيوت أحدا يأذن لكم في دخولها فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا انصرفوا فارجعوا ولا تقفوا على أبوابهم، هو أي الرجوع أزكى لكم أطهر لكم وأصلح. فلما نزلت هذه الآية قيل يا رسول الله أفرأيت الخانات والمساكن في الطريق ليس فيها سكن، فأنزل الله سبحانه ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة بغير استئذان فيها متاع منفعة لكم في قضاء حاجة أو نزول وغيره. قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يكفوها عن النظر إلى ما لا يحل ويحفظوا فروجهم عما لا يحل. وقيل يستروها حتى لا تظهر. وقوله: ولا يبدين زينتهن، يعني الخلخالين والقرطين والقلائد والدماليج ونحوها مما يخفى إلا ما ظهر منها، وهو الثياب والكحل والخاتم والخضاب والسوار. فلا يجوز للمرأة أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى نصف الذراع. ما قولكم في هذا شيخنا؟ إيش يا شيخ؟ قال: فلا يجوز للمرأة أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى نصف الذراع. يديها إلى نصف الذراع؟ نعم، وجهها ويديها. هل يقال هذا يعني في المحارم؟ لا لا لا، الخلاف طبعا معروف في هالمسألة، لكن الصحيح أنه يجب على المرأة أن تغطي جميع جسدها وبدنها. قوله: وليضربن بخمرهن وليلقين مقانعهن على جيوبهن ليسترن بذلك شعورهن وقروطهن وأعناقهن ولا يبدين زينتهن، يعني الزينة الخفية الظاهرة، إلا لبعولتهن أزواجهن. وقوله: أو نسائهن، يعني النساء المؤمنات. فلا يحل لامرأة مسلمة أن تتجرد بين يدي امرأة مشركة إلا إذا كانت المشركة مملوكة لها، وهو قوله: أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، يعني الذين يتبعون النساء يخدمونهن ليصيبوا شيئا ولا حاجة لهم فيهن، كالخصي والخنثى والشيخ الهرم والأحمق العنين، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء لم يقووا عليها، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، أي لا يضربن بإحدى الرجلين على الأخرى ليصيب الخلخال الخلخالة فيعلم أن عليها خلخالين، فإن ذلك يحرك من الشهوة. وتوبوا إلى الله جميعا، راجعوا طاعة الله سبحانه فيما أمركم ونهاكم عنه من الآداب المذكورة في هذه السورة. نقل هنا شيخ في الأثر عن عائشة قالت رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل وليضربن بخمرهن على جيوبهن قال: شققن مروطهن فاختمرن بها. أخرجه البخاري في التفسير وأبو داود والنسائي. الله المستعان. قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء والصالحين من عبادكم عبيدكم وإمائكم جواريكم. طبعا نظر غير المسلمة للمسلمة فيه خلاف، والأظهر الجواز خلافا لمالك رحمه الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قوله: وأنكحوا الأيام منكم الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء والصالحين من عبادكم عبيدكم وإمائكم جواريكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هذا وعد من الله تعالى بالغنى على النكاح، وإعلام أنه سبب لنفي الفقر. قوله: وليستعفف وليعف عن الحرام من لا يقدر على تزوج امرأة بأن لا يملك المهر والنفقة حتى يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون يطلبون الكتاب المكاتبة مما ملكت أيمانكم من عبيدكم وهو أن يطلب من مولاه أن يبيعه منه بمال معلوم يؤديه إليه، فإذا أدى ذلك عتق أو عتق فكاتبوهم فأعطوهم ما يطلبون من الكتابة إن علمتم فيهم خيرا اكتسابا للمال يقدرون على أداء مال المكاتبة، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني حطوا عنهم من المال الذي كاتبتموهم عليه. ويستحب ذلك للسيد وهو أن يحط عنه ربع المال، وقيل المراد بهذا أن يؤتوا سهمهم من الزكاة. شيخ أحسن الله لكم، قال: إن علمتم فيهم خيرا اكتسابا للمال، ألا يقال بالعموم إن علمتم فيهم خيرا أنه يصلح لهم العتق لصلاحهم؟ لصلاحهم ولقدرتهم على الاكتسام. أنا يا شيخ الآن عندي مملوك يقدر على الاكتساب لكنه فاسد، وأحيانا اعتقدته أن يكثر فساده. نعم هذا اللي أقصده، يعني قد يكون صالح لكن ما يقدر على الاكتساب. فالخير لو قيل بالعموم كان أضبط أو أولى، وهو القدرة على الاكتساب والصلاح في دينه، لذلك قال خيرا. نعم. وبعض العلماء طبعا يقول إذا كان تعالى المقصود خيرا أن يكونوا صالحين. أحسن الله إليك يا شيخ محمد. قوله تعالى هنا في الوسيط فرق بين قوله تعالى إن علمتم فيهم خيرا أو إن علمتم عليهم خيرا. يقول إذا أخذنا بقول إن علمتم فيهم خيرا أي لهم مالا ولديهم مالا، مثل ما أورده عندكم في الوجيز اكتسابا للمال، وقال إن كان فلما نعم. قال عليهم كان الأظهر الاكتساب والوفاء وأداء الأمانة. نعم يعني الآن عليهم الاكتساب. قال الزجاج إن علمتم أنهم يكسبون بس أعيد عليكم الآن معلش، وهذا القول أصح لأنه لو أريد بالخير المال لقيل إن علمتم لهم خيرا، فلما قال عليهم كان الأظهر الاكتساب والوفاء وأداء الأمانة. أحسن الله عليكم. قال ولا تكرهوا هنا هنا هنا يا شيخ بس أنقل كلام ابن عطية رحمه الله في آية إلا ما ظهر منها، يقول رحمه الله ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه أو إصلاح شأن ونحو ذلك، فما ظهر على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو معفو عنه. فالمقصود أنه إلا ما ظهر منها كما قال ابن مسعود ظاهر الزينة وهو الثياب، لأن الثياب زينة، يعني يحصل بالمرأة الفتنة حتى لو كانت بثيابها، وكذلك ما خرج عفوا دون قصد أو إرادة فهذا بدون اختيارها، فهذا هو الأقوى والأحوط والأولى لإصلاح المرأة وحفظها وصيانتها. اللهم استعان. أحسن الله عليكم شيخنا. طب شيخنا هل الآن الأمر بالحجاب والأمر هل هذا يعد ظلما للمرأة؟ هل يعد إيش؟ ظلما للمرأة؟ أعوذ بالله، كيف الله عز وجل يأمرها؟ بل هو مقتضى العدل والحفظ، الإسلام يريد للمرأة أن تكون مصانة محفوظة. الآن المرأة في بلاد الغرب مبتذلة، موطن لقضاء الشهوات والرغبات، وإذا انقضت الحاجة منها رميت، لكن المرأة في بلاد المسلمين مصانة بنتا وأختا وأما، وينفق عليها، ويجب على الرجل أن يقوم بصيانتها وحفظها ورعايتها. اللهم استعان. اللهم استعان. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله قوله ولا تكرهوا فتياتكم إماءكم على البغاء الزنا نزلت في عبد الله بن أبي وكانت له جوار يكرههن على الزنا ويأخذ منهن أجرا معلوما، إن أردنا تحصنا قيل إن هذا راجع إلى قوله وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن أردنا تحصنا، وقيل إن بمعنى إذ، والمعنى لا تكرهوهن على الزنا إذ أردنا التحفف عنهم لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، يعني ما يؤخذ من أجورهن، ومن يكرهن على الزنا فإن الله من بعد إكراهن لهن غفور رحيم، والوزر على المكره. قوله تعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، يعني القرآن، ومثلا وخبرا وعبرة من الذين خلوا من مضوا من قبلكم، يعني ما ذكر من قصص القرون الماضية. قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، أي بنوره وهداه يهتدي من في السماوات والأرض، ثم ضرب مثلا لذلك النور الذي يقذفه في قلب المؤمن حتى يهتدي به، فقال مثل نوره كمشكات وهي الكوة أو الكوة يصح الوجهان غير النافذة. والمراد بها هنا قال والمراد بها هنا ها هنا الذي وسط القنديل كالكوة يوضع فيها الذبالة. وقيل وهو قوله فيها مصباح. طيب دقيقة يا شيخ، أحسن الله عليكم. قال وهو قوله فيها مصباح، يعني السراج، المصباح في زجاجة، لأن النور في الزجاج وضوء النار أبين منه في كل شيء. الزجاجة كأنها كوكب لبياضه وصفائه، دري منسوب إلى أنه كالدري، توقد أي الزجاجة والمعنى للمصباح، ولكنه حذف المضاف. قال ولكنه حذف المضاف، من قرأ بالياء أراد يوقد المصباح من شجرة، أي من زيت شجرة مباركة زيتونة لا شرقية، ليس مما يطلع عليها الشمس في وقت شروقها فقط ولا غربية أو عند الغروب. والمعنى ليس يسترها عن الشمس، والمعنى ليس يكاد زيتها يضيء لصفائه دون السراج، وهو قوله ولو لم تمسسه نار نور على نور، يعني نور السراج ونور الزيت. الآية قوله في بيوت، أي المصباح يوقد في بيوت، يعني المساجد، أذن الله أن ترفع تبنى. وقوله تعالى تتقلب فيه القلوب والأبصار، بين الطمع في النجاة والحذر من الهلاك، والأبصار تتقلب في أي ناحية يؤخذ بهم، أذات اليمين أم ذات الشمال، ومن أي جهة يؤتون كتبهم، من جهة اليمين أم من جهة الشمال. شيخ حسن الله عليك، هنا جعل المتعلق في بيوت إلى المصباح، مع أن المشتر عندنا أن المتعلق رجال، يعني أذن الله أن ترفع رجال. نعم في بيوت. نعم أحسن الله عليك يا شيخ. نعم شيخ مشايخ سمي شيخ وائل، يقول ابن كثير لما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم بالمصباح في الزجاجة الصافية المتوقد من زيت طيب وذلك كالقنديل، ذكر محلها وهي المساجد، وهي المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله تعالى من الأرض، وهي بيوته التي يعبد فيها ويوحد، فقال تعالى في بيوت أذن الله، يعني ربط المثل ربط عجيب جدا جدا جدا من أهل هذه البيوت. أي نعم صحيح أحسن الله عليكم. قال قولوا ليجزيهم الله أحسن بأحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ما لم يستحقوا بأعمالهم. ثم ضرب مثلا لأعمال الكافرين فقال: والذين كفروا أعمالهم كسراب وهو ما يرى في الفلوات عند شدة الحر كأنه ماء بقيعة جمع قاع وهو المنبسط من الأرض يحسبه الضمآن يظنه العطشان ماء حتى إذا جاءه جاء موضعه لم يجده شيئا. كذلك الكافر يحسب أن عمله مغن عنه أو نافعه شيئا، فإذا أتاه الموت واحتاج إلى عمله لم يجد عمله أغنى عنه شيئا. ووجد الله عنده ووجد الله بالمرصاد عند ذلك فوفاه حسابه تحمل جزاء عمله. قوله: أو كظلمات، وهذا مثل آخر ضربه الله لأعمال الكافر، في بحر لجي وهو البعيد القعر الكثير الماء يغشاه يعلوه موج وهو مرتفع من الماء من فوقه موج متراكم بعضه على بعض من فوق الموج سحاب، وهذه كلها ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة السحاب وظلمة الموج وظلمة البحر. إذا أخرج الناظر يده بين هذه الظلمات لم يكد يراها، لم يرها لشدة الظلمة، وأراد بالظلمات أعمال الكفار، وبالبحر اللجي قلبه، وبالموج من فوق الموج ما يغشى قلبه من الجهل والشك والحيرة، وبالسحاب الرين والختم على قلبه أو الرين والختم على قلبه. ثم قال: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، أي من لم يهده الله للإسلام لم يهتدي. قوله تعالى: ألم تر أن الله يسبح له يصلي له من في السماوات والأرض، المطيع يسبح له والعاصي يذل أيضا بخلق الله تعالى إياه على ما يشاء، على أن الله بريء من السوء. والطير صافات أجنحتهن في الهواء تسبح الله. خلي أنا بعد. قال: وهو والطير صافات أجنحتهن في الهواء تسبح الله، كل قد علم صلاته وهي لبني آدم وتسبيحه وهو عام لغيرهم من الخلق. قوله تعالى: ألم تر أن الله يزجي يسوق سحابا إلى حيث يريد ثم يؤلف بينه يجمع بين قطع ذلك السحاب ثم يجعله ركاما بعضه فوق بعض فترى الودق المطر يخرج من خلال فرجه وينزل من السماء من جبال في السماء من برد فيصيب بذلك البرد من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه ضوء برق السحاب يذهب بالأبصار من شدة توقده يقلب الله الليل والنهار يصرفهما في اختلافهما وتعاقبهما إن في ذلك الذي ذكرت من هذه الأشياء لعبرة لأولي الأبصار لذوي العقول. قوله تعالى: والله خلق كل دابة مما أي من نطفة، فمنهم من يمشي على بطنه كالحيات والحيتان، ومنهم من يمشي على رجلين كالإنس والجن والطير، ومنهم من يمشي على أربع كالبقر والجمال وغيرهما. قوله تعالى: ويقولون آمنا بالله، يعني المنافقين، ثم يتولى يعرض عن قبول حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فريق منهم من بعد ذلك الإقرار، وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله إلى كتاب الله ورسوله ليحكم بينهم نزلت في بشر المنافق وخصمه اليهودي، كان اليهودي يجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهما، وجعل المنافق يجره إلى كعب بن الأشرف، وهذا إذا كان الحق على المنافقين أعرضوا عن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان لا يقبل الرشا، وإن كان لهم الحق على غيرهم أسرعوا إلى حكمه. وهو قوله تعالى: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين مطيعين منقادين. قال الله تعالى: أفي قلوبهم مرض، فجاء بلفظ التوبيخ ليكون أبلغ في ذمهم، أم ارتابوا شكوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله أي يظلم، بل أولئك هم الظالمون لأنفسهم بكفرهم ونفاقهم. وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون، وذلك أن المنافقين حلفوا أنهم يخرجون إلى حيث يأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم للغزو والجهاد. فقال الله تعالى: قل لا تقسموا طاعة معروفة خير وأمثل من يمين تحنثون فيها، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل من تبليغ الرسالة وعليكم ما حملتم من طاعته الآية. قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ليورثنهم أرض الكفار من العرب والعجم كما استخلف الذين من قبلهم يعني بني إسرائيل وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم حتى يتمكنوا منه من غير خوف وليبدلنهم من بعد خوفهم من العدو أمنا لا يخافون معه العدو ومن كفر بعد هذه النعمة فعصى الله ورسوله وسفك الدماء فأولئك هم الفاسقون. فكان أول من كفر بهذه النعمة بعدما أنجز الله وعده الذين قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه فعادوا في الخوف وظهر الشر والخلاف. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم من العبيد والإماء والذين لم يبلغوا الحلم منكم من الأحرار 3 مرات ثم بينهن فقال من قبل صلاة الفجر وهو حين يخرج الإنسان من ثياب النوم وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة للقائلة ومن بعد صلاة العشاء إلى آخرة 3 عورات لكم يعني هذه الأوقات لأنها أوقات التجرد وظهور العورة ليس عليكم ولا عليهم جناح ألا يستأذنوا بعد هذه الأوقات طوافون أي هم طوافون عليكم يريد أنهم خدمكم فلا بأس عليهم أن يدخلوا في غير هذه الأوقات 3 بغير إذن وهذه الآية منسوخة عند قوم وعند قوم لم تنسخ ويجب العمل بها. قوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم منكم أي من أحراركم الحلم فليستأذنوا في كل وقت كما استأذن الذين من قبلهم يعني الكبار من الأحرار. والقواعد قوله والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا يعني العجائز اللاتي أيسن من البعولة فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن جلابيبهن غير متبرجات بزينة غير مظهرات زينتهن وهو ألا تريد بوضع الجلباب أن تري زينتها وأن يستعففن فلا يضعن الجلباب خير لهن. قوله تعالى ليس على الأعمى حرج الآية كان المسلمون يخرجون للغزو ويدفعون مفاتيح بيوتهن هكذا أو بيوتهم كأنه بالميم الله أعلم مفاتيح بيوتهم أو بيوتهن إلى الزمن الذين لا يخرجون ويقولون لهم قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما فيها فكانوا يتوقون ذلك حتى نزلت هذه الآية. وقوله ولا على أنفسكم أراد ولا عليكم أنفسكم أن تأكلوا ولا عليكم أنفسكم أن تأكلوا ببيوتكم أي بيوت أولادكم فجعل بيوت أولادهم بيوتهم لأن ولد الرجل من كسبه وماله كماله. وقوله أو ما ملكتم مفاتيحه يريد الزمن الذين كانوا يخزنون للغزاة. قال ليس عليكم جناح أن تأكلوا من منازل هؤلاء إذا دخلتموها وإن لم يحضروا ولم يعلموا من غير أن يحملوا وهذه رخصة من الله تعالى لطفا بعباده ورغبة بهم عن دناءة الأخلاق وضيق النظر. وقوله أو صديقكم يجوز للرجل أن يدخل بيت صديقه فيتحرم بطعامه من غير استئذان بهذه الآية. وقوله أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا يقول لا جناح عليكم إن اجتمعتم في الأكل أو أكلتم فرادا وإن اختلفتم فكان فيكم الزهيد والرغيب والعليل والصحيح. وذلك أن المسلمين تركوا مؤاكلة المرضى والزمن بعد نزول قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فقالوا إنهم لا يستوفون من الأكل فلا تحل لنا مؤاكلتهم فنزلت الرخصة في هذه الآية. قوله فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم فليسلم بعضكم على بعض. وقيل إذا دخلتم بيوتا خالية فليقل الداخل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقوله تعالى وإذا كانوا معه على أمر جامع يجمعهم في حرب حضرت أو صلاة في جمعة أو تشاور في أمر لم يتفرقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستأذنوه نزلت في حفر الخندق. كان المنافقون ينصرفون بغير أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا أي لا تقولوا إذا دعوتموه يا محمد كما يقول أحدكم لصاحبه ولكن قولوا يا رسول الله يا نبي الله قد يعلم الله الذين يخرجون في خفية من بين الناس لواذا يستتر بغيره فيخرج مختفيا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي يخالفون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وينصرفون بغير إذنه أن تصيبهم فتنة بلية تظهر نفاقهم أو يصيبهم عذاب أليم عاجل في الدنيا، ألا إن لله ما في السماوات والأرض عبيدا وملكا وخلقا، أو عبيدا وملكا وخلقا، اللهم يسر علينا كل عسير. بارك الله فيكم. آمين وياكم. الله يحفظكم شيخ. الله يحفظكم شيخ. سؤال ما مطلق علينا قد يعلم ما أنتم عليه المقصود ويجازيكم به. نعم سمع شيخ وان. ذكر ابن كثير رحمة الله عليه قال في قوله أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، قال يعني لا يخرج أمرهم عن إذن عن أن يكون في القلوب مرض لازم لها أو قد عارض لها شك في الدين أو يخافون أن يجور الله ورسوله عليه. كلمة يجور هل تقال الله عز وجل شيء؟ هل إيش؟ كلمة يجور هل تقال في الله عز وجل؟ قال أو يخافون أن يجور الله ورسوله يعني يقصدون يخافون أن يظلموا. الجور الظلم هو أصلا منفي عن الله عز وجل، حاشا سبحانه وتعالى، حاشا أن يوصف بهذا الوصف، فهو سبحانه العدل. سبحانه جزاك الله خيرا شيخ. بارك الله فيك. أحسن الله إليكم شيخنا. تأذنون لنا بالتوقف هنا غفر الله لكم شيخنا. نعم في أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، يعني مثل ما ذكر الشيخ يجور في الحكم والظن، وأتى بلفظ الاستفهام لأنه أشد في التوبيخ وأبلغ في الدم، مثل ما قال جرير ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. نعم بارك الله فيكم وفيكم جميعا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا.